بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: فضل العمرة في رمضان. قال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. هذا الحديث بدأ به المؤلف رحمه الله هذا الباب، وبين فيه فضل العمرة في رمضان، وذكر فيه قصة هذه المرأة التي لم تعتمر أو لم تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، يعني في حجة الوداع، حيث بقيت في المدينة وحج زوجها وابنها، واعتذرت عن خروجها وعن عدم خروجها للحج أنه لم يكن عندهم ما تحج عليه من مركب، إذ لم يكن عندهم سوى ناضحين، والناضح هو الإبل الذي يحمل عليه الماء ويورد عليه الماء بالشرب، حيث كانوا يحتاجون إلى هذه الحيوانات ليستعينوا بها في الحصول على الماء وفي الاستسقاء بالماء وفي جلب الماء. فقالت: إنه لم يكن عندهم سوى ناضحين، فحج زوجها وابنها على ناضح لهما يتعاقبان أو يترادفان هذا الإبل، وذهبوا به إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما هي فلم تتمكن من أداء الحج، فنصح النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا كانت تريد أن تدرك فضل الحج فلتعتمر في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام فيها مزيد من الفضل عمن حج بغير النبي صلى الله عليه وسلم او عمن حج ولم تكن الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لان حجة النبي عليه الصلاة والسلام فيها التزام باداء النسك على الوجه المطلوب، وفيها معرفة بالاحكام التي من اجلها شرع الحج، وفيها السنن والاداب التي يؤديها الحجاج لالتزامهم بحجة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها من الكمال ومن الإخلاص ومن الأداء ما يجعلها حجا مبرورا وما يجعلها حجا كامل الهيئة وكامل الأداء. فيتبين أو في هذا الحديث يبين فضل الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه فيه مزيد من الفضل عن من لم يحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لها: فإن حجة في رمضان تعدل، فإن عمرة في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هكذا بين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا دليل على فضيلة الحج، على فضيلة العمرة في رمضان، وأنها تتميز عن غيرها من العمر، والله أعلم. اقرأ. قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه وابنه حج هو وابنه حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. هذه الرواية التي جاء فيها التصريح بأن الحجة تكون معه، أي مثل الحجة معه صلى الله عليه وسلم، وصرح فيها باسم المرأة وهي أم سنان. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث قال: باب فضل العمرة في رمضان. قولها: لم يكن لنا إلا ناضحان أي بعيران نستقي بهما، قولها ننضح عليه بكسر الضاد، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن عمرة فيه أي في رمضان تعدل حجة، وفي الرواية الأخرى تقضي حجة أي تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة. لا، يعني إنما المماثلة في الثواب فقط. قوله ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي غلامنا، هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره. قال: وفي رواية ابن ماهان: يسقي عليه غلامنا. قال القاضي عياض رحمه الله: وأرى هذا كله تغييرا، وصوابه نسقي عليه نخلا لنا، فتصحف منه غلامنا، وكذا جاء في البخاري على الصواب، ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى ننضح عليه يعني يسقي عليه. نعم، وهو بمعنى نسقي عليه. هذا كلام، وهنا محل السقيا. نعم، هل هي للنخل الذي يتبعهم او هي للبيت؟ الظاهر الله عام لا خلاف فيه، يعني هذا ليس اختلاف لإمكان الجمع بينهما. فإنه يسقي النخلة وما تحتاج إلى الماء سقى لهم، فيجمع بين سقيا البيت وسقيا النخل، والله أعلم. قال هذا كلام القاضي والمختار أن الرواية صحيحة، وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة، وهذا كثير في الكلام، والله أعلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله استحباب دخول مكة من الثنية العليا، هذا ليس قول مسلم. نعم، هذا قول الإمام النووي. لأن التراجم التي جاءت في الكتاب إنما هي من وضع الإمام النووي ومن وضع الشراح، ومسلم رحمه الله لما ألف كتابه هو راعى يعني هذه المعاني ورتبها في ذهنه وساق الأحاديث دون أن يفرق بينها بالتراجم. والذي تولى التراجم هم الشراح، ولذلك نجد هذه التراجم قد تختلف باختلاف الشراح، وهذا بخلاف صنيع الإمام البخاري رحمه الله، فإن البخاري رحمه الله عني بالتراجم وترجم للأحاديث، بل ظاهر ما ينقل عنه أنه أول ما بدأ بتأليف الكتاب بدأ بالتراجم، ذكر التراجم ثم بعد ذلك سدد ما بين هذه التراجم بالأحاديث التي ساقها، وهذا يذكره الشراح لأن الإمام البخاري ترجم لكتابه في الروضة الشريفة، يعني ما بين المنبر وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الموضع عقد تراجم كتابه الصحيح، ثم بعد ذلك ساق الأحاديث المناسبة لهذه التراجم. ومن هنا يعتذر بعض علماء الحديث وشراح الإمام البخاري بأن هناك أبواب ذكرت وتراجم ذكرت ولم يوضع لها أحاديث، فكان يقول باب كذا ويتركه خاليا، ثم يأتي من بعده ويقول باب كذا ويورد فيه الأحاديث، وذلك الصنيع من الإمام البخاري رحمه الله، كأنه لم يجد الحديث المناسب لهذه الترجمة فتركها بياضا إلى أن يجد لها الحديث الذي يتناسب مع الترجمة، ولكنه عاجلته المنية رضي الله عنه، ولذلك جاءت بعض التراجم خالية من الأحاديث، وهذه سببت أيضا إشكالا لأن الشراح الذين تولوا شرح الكتاب ما أدركوا يعني هذه المسألة، وظنوا أن الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري أو ذكرها ولم يسق لها أحاديث، أن الأحاديث التي جاءت في الأبواب الثانية هي أحاديث لهذه التراجم. وحاولوا رحمهم الله أن يوجدوا المناسبة بين الترجمة وبين الأحاديث المذكورة، فشق على بعضهم واستعصى على بعضهم، ووجد بعضهم في هذا يعني صعوبة حملتهم على أن يتكلفوا في ذكر المناسبة بين الباب وبين الحديث، ولو أنهم يعني فطنوا إلى هذا الصريع وإلى أن هذه الأبواب لم يسق لها أحاديث، وإنما ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تراجم للفقه الذي يريد أن يذكره ويبثه في كتابه، لأن علماء الحديث يقولون فقه البخاري في تراجمه، فالتراجم التي ترجم لها وذكرها هي المعاني التي قصدها رحمه الله في أن يبينها في كتابه. ولذلك ما ساقه من أحاديث ظاهرها وضوح المناسبة بين الترجمة والباب، بين الترجمة والأحاديث، وأما التراجم التي لم يورد لها أحاديث وتركها خالية فينبغي أن يفهم منها أن الإمام البخاري يريد المعنى المعين في هذا الموضع وإن لم يسق له الحديث المناسب. نعم اقرأ. إذن من فعل من هذا؟ نعم في أول الصفحة مكتوب استحباب دخول مكة من الثانية العليا، ولكن بوب الإمام النووي باب استحباب دخول مكة من الثانية العليا والخروج منها. طيب نعم. هذا التصرف هذا من الطابع. أيوة من طبع الكتاب. لأن الهامي لأن الترجمة طويلة. أي نعم. ولا يعني تسع. نعم. المكان الذي وضعه. سنة. لذلك اختصره. طيب. فجاء الإمام جاء وفي صلب الكتاب وضع الترجمة. لأن التراجم كما هو معروف أنها من صنيع الإمام النووي. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. يعني أن النبي عليه الصلاة كان إذا خرج من المدينة خرج من ناحية الشجرة التي هي موجودة في ذي الحليفة موضع الميقات، وإذا رجع يرجع من طريق المعرس، يعني المكان الذي كانوا يستخدمونه وينامون عنده أو في آخر الليل، المكان الذي ينزلون فيه في آخر الليل ليناموا فيه ثم يعودوا إلى المدينة. وأما إذا أراد دخول مكة فكان يبيت عند ذي طوى ثم يدخل مكة من جهة الثنية العليا، وهي المشهورة والمعروفة اليوم بثنية الحجون، طريق الحجون الذي هو يعني قريب من مقبرة المعلاة. هذا الطريق الذي كان يسلكه عند دخوله إلى مكة لينزل من ذلك الطريق ويدخل مكة من جهة باب السلام. أما عند خروجه من مكة منطلقا وراجعا إلى المدينة فكان يأخذ من أسفل مكة، يعني يخرج من جهة المسفلة والمنطقة التي تسمى بباب العمرة تكون من أسفل مكة ويمر بكداء يمر بكدن لأن مكة فيها ثلاثة مواطن تسمى كلها بالكدى فكداء مندودة هو طريق الحجون أعلى مكة وكدي هذا في آخر المسفلة الطريق الذي يأخذ منه الناس اليوم الذهاب إلى منى وكدن وهذا الذي يسمى من طريق ريو الرسام ومن طريق جبل الكعبة هذا يخرج منه الخارج من مكة وينتهي إلى بئر ذي طوى ثم يتصل الطريقان طريق كداء وطريق كدا أحدهم بالقصر كدا وأحدهم بالمد كداء وأحدهم بالتصغير كدي نعم قال وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء يعني ثنية العليا اللي هي ثنية كداء التي تعرف اليوم بطريق الحجون وهي التي يقول قريبة من ايش ذكر هنا مقبره قريبة من مقبرة لا هنا ذكر ايش العبارة قريبة من الوادي شو اسمه زهير وفي رواية زهير العليا التي بالبطحاء التي بالبطحاء نعم بطحاء مكة طبعا معروف بطحاء مكة الطريق الذي يبدأ من المحصب آخر منى ويمشي إلى الحرم وهو المعروف اليوم بطريق المعابدة وطريق ما يسمى بالششة والمعابدة والجميزة والحجون هذا الذي يسمى بالبطحاء بطحاء مكة نعم قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها وهل هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان مقصودا يعني وهو من النسك أو أنه كان صدفة فبعض أهل العلم يرى أن هذا من تمام النسك ولذلك شرعوا واستحسنوا واستحبوا لمن قدم مكة خاصة من جاءها من ناحية الشمال يعني من طريق المدينة أن يسلك هذا الطريق يأتي من جهة التنعيم ثم ينطلق ويمشي في هذا الطريق الذي يسمى بطريق الشهداء وطريق الزاهر ثم يمر بريع أبي لهب ليصل إلى ذي طوى وبعده يأخذ الطريق الموصل إلى الثنية العليا اللي هي طريق الحجون حيث يصعد على جبل الحجون إلى أن يصل إلى بطحاء مكة يعني نازلا من الحجون ومارا بمقبرة المعلاة ثم يأخذ يمينا متجها إلى وادي بطحا مكة إلى أن يصل إلى باب السلام وباب بني شيبة، هكذا يدخل مكة من أعلاها. وإذا أراد الخروج خرج من أسفلها، يعني إذا خرج من الباب الذي يسمى بباب الوداع أو بباب العمرة مارا بالمنطقة التي كانت تعرف بالسوق الصغير، ثم يمر بها إلى منطقة الهجلة، ثم يمر بها إلى منطقة الشبيكة، ومنها إلى ريع الرسان، ومنها ينطلق إلى جرول، ويمر بذي طوى، ثم يتحد الطريق ويواصل من ذي طوى إلى طريق الزاهر فالشهداء فالتنعيم، ثم يواصل الطريق إلى المدينة. نعم شيخ حفظك الله، قلت إن كذاب النصب هي اللي تمر بال إيش؟ قلت إن كذاب النصب هي اللي تمر بالمعلاء، وهو تمر به طريقين، إحدى من الغرب والثانية من الشمال، أيهم عليها هذا أي غرب هذا؟ ها؟ أي غرب هذا؟ الطريق الجاية من الحتيبية تمر بالمعلاة، تمشي إلى عند المعلاة، جايته من الغرب مثلا، والأخرى هو العبرة بجبل الحجون. أيوة، من طلع جبل الحجون كان المعلاة كانت على يمينه. نعم نعم، واضح؟ نعم نعم. ومنها إذا نزل من الحجون كما جاء في قول الشاعر: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، فتكون المعلاة على يمينه ثم يجعلها على يمينه وينطلق إلى، ولعل من يعرف مكة يعني ممن يحضر معنا في المجلس يفصل لكم بشيء أكثر من هذا. ما أظن ما شاء الله يستطيع أحد أن يمثلنا مثل ما مثلته. نعم اقرأ. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. يعني وهل هذا كما أشار هنا إلى أنه نوع من النسك، ويستحب أن يلزم الناس هذا الطريق، أو أنه جاء صدفة لأنه كان أقرب الطرق التي توصل إلى مكة لمن قدم من المدينة؟ وهذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: لأنه ينكر للناس، أو لأن الناس الذين يدخلون مكة يدخلونها من طرق مختلفة، فمن جاء من ناحية الشمال يكون هذا الطريق أنسب له، ومن جاء من ناحية الجنوب يكون طريق المسفلة أنسب له، حيث يأتي من يلملم، وهكذا من جاء من ناحية الشرق من جهة الطائف فإن الأنسب له أن يأتي من الناحية الشرقية، وربما أن يمكنه أن يمر على الناحية من ناحية الأبطح، ويمر موازيا لناحية كداء ولا يصعد كداء. وأما من جاء من ناحية الغربية يعني من جهة جدة فإنه يأتي من طريق الحديبية كما هو معلوم. يعني نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على هذه الأحاديث: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا خرج من الثنية السفلى. فقيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغيير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما، يعني تحصل لهم البركة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيراه أكثر الناس بدلا من أن يمر من طريق واحد دخولا وخروجا. نعم. ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني، فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا. وقال بعض أصحابنا إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت على طريقه، ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني، فهذا ضعيف والصواب الأول، يعني أنه يستحب. لكنه مثلا في مثل هذه الأيام مع مشقة الطرق وصعوبتها والزحام، يعني هذا قد يفوت، يصعب على الناس أن يلتزموا الدخول من طريق واحد والخروج من طريق واحد. وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى، وهو وإن كان في هذه الأزمان يعني أمرا يسيرا على من دخل مكة من ناحية الشمال على المدنيين وأهل الشام كما قال، لا يزال الأمر يسيرا عليهم ويمكنهم أن يلتزموا به، لكنه بالنسبة لأهل اليمن ولأهل المشرق قد يكون يعني فيه من الصعوبة ما يمنعهم من الذهاب إلى ذلك، خصوصا بعد تنظيم السير وتنظيم الطرق والالتزام بطرق السير، فقد يؤدي هذا إلى المشقة. نعم. قال: وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى لهذا الحديث، يعني أنه كان يخرج من جهة الشجرة اللي هو من جهة ميقات أهل المدينة آبار علي، ويعود من ناحية المعرس وهو طريق آخر غير الطريق المعروف اليوم، يعني غير الطريق الذي سلك ونظم بأنه طريق للهجرة وطريق إلى مكة، وقد يكون الطريق الثاني طريق المعرس هذا الذي يكون من جهة آبار علي، يعني من الناحية الثانية حيث يسلك الناس ذاك الطريق عن طريق عروة وعن طريق المفرحات وما إلى ذلك، لأن طريق المعرس الظاهر أنه هو الطريق الذي يسمى بطريق المفرحات. نعم. المفرحات، حيث وكان الناس إذا قدموا ورأوا يعني وصلوا إلى هذه المنطقة يرون مشاهد المدينة فيسرعون للدخول إلى المدينة. نعم. وقوله المعرس هو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء المشددة، وهو موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها. قوله العليا التي بالبطحاء هي بالمد، ويقال لها البطحاء والأبطح، وهي العليا. نعم العليا قوله العليا. نعم العلياء. نعم لا قوله العليا التي بالبطحاء. البطحاء هو المد في البطحاء. في البطحاء. لا في البطحاء يقال بطحاء ويقال أبطح فصارت ممدودة. لا أما السنية العليا فالظاهر أنها أيضا ممدودة لكن حذفت الهمزة. لا قال هي بالمد ويقال له ويقال لها البطحاء والأبطح وهي بجنب المحصب. جنب المحصب. المحصب المحصب أو المحصب. نعم المكان الذي وهي على النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه بعد أن خرج من منى. وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة. ينحدر منها إيه؟ منها إلى مقابر مكة. إلى مقابر مكة اللي هي المعلاة. قوله في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة هكذا ضبطناه بفتح الكاف وبالمد وهكذا هو في نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن رواية الجمهور قال وضبطه السمرقندي بفتح الكاف والقصر اللي هو ليش الكدا كدا. قوله قال هشام يعني ابن عروة فكان أبي يدخل منهما كليهما يعني يدخل من كدا ويدخل من كدا. لا وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. اختلفوا في ضبط كداء هذه قال جمهور العلماء بهذا الفن كداء بفتح الكاف وبالمد هي الثنية التي بأعلى مكة. كداء ما يقال كداء. نعم كداء يمكن همزة لابد من المد. نعم طيب وكذا بضم الكاف وبالقصر كدا. نعم كدا بضم الكاف. نعم وبالقصر. وبالقصر كدا هي التي بأسفل مكة. نعم وكان عروة يدخل من كليهما وأكثر دخوله من كدا بفتح الكاف فهذا أشهر وقيل بالضم كدا. كدا ولم يذكر القاضي عياض رحمه الله غيره. وأما كدي بضم الكاف وتشديد الياء فهو التصغير يعني. نعم تصغير على التصغير. نعم بضم الكاف وتشديد الياء فهو في طريق الخارج إلى اليمن وليس في يعني في أسفل مكة. نعم والآن هو المخرج الذي يخرج منه الناس من مكة إلى منى. نعم يعني من أحد الطرق التي تخرج من مكة إلى عرفة ومنى سمى بكدي. نعم وليس من هذين الطريقين في شيء هذا قول الجمهور والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. نعم والحمد لله رب العالمين. خذ خط الإشارة.